بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة بيوت منورة. بحب في البداية نقرر على موعدنا وطرق التواصل بتاعتنا. موعدنا يوم الحد يوم الاثنين الساعة 9 بتوقيت القاهرة. والناس اللي بتقول لنا الحلقات معادة، أنا طالعة معاكم مباشر، هو الحلقات مش معادة، احنا طالعين مباشر. كان في فترة طبعا أيام التعب والمرض وهكذا، لكن احنا رجعنا لكم بقالنا فترة على قناة وطن. والتردد عشان خاطري بقى نحفظ التردد، بقى التردد 1-2-6-8-7 أفقي. والتواصل معانا الرقم هتلاقوه موجود عندكم على الشاشة، فقط رسالة واتس بتبعتوها متتصلوش، واللي اتصل يقول مشكلته، ولا مش هيقول مشكلته يدي فرصة للناس التانية تقول ويبعت لو عايز يبعت واتس وخلاص. تمام كده، احنا كل فترة بنجيبش مجموعة من الأسئلة، يعني الله يبارك في الحلقة بقى ونحاول نخلص الأسئلة دي. النهاردة نتكلم عن معنى طيب من المعاني ولكن بشكل جديد. بصوا يا جماعة، احنا دايما بناخد النفحات اللي الله سبحانه وتعالى بيبعتها لنا في الدنيا، وبنحاول ان احنا بقدر المستطاع بقدر المستطاع ان احنا ناخد منها العبر والعظات. لا ضير أبدا ولا عيب أبدا أبدا إن إحنا ناخد أحداث السيرة والمناسبات، الحج، العمرة، مثلا عرفة، مثلا رمضان، الإسراء والمعراج، رجب، كل الكلام، النص من شعبان، كل الحاجات دي نحاول إن إحنا نشوف إحنا ممكن نستفيد بها إيه 2023. أنا كامرأة إيه اللي يعود عليا؟ أنا كبنت إيه أعمل إيه؟ يعني لما اسمع الكلام ده القصة تحفة جدا. بص يا دكتورة هلا، الله العظيم، بصي والنبي عصام ده يا ما استحمل والله. طب وبعدين وبعدين احنا عايزين خلق النبي عليه الصلاة والسلام. احنا نسينا نقرب خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ان احنا ناخده ونعيشه ونطبقه، ويبقى النبي عليه السلام قرآن يمشي على الارض. وانت مسلم يلي هناك، انا زي النبي عليه السلام، انا محمدي، انا تبع الرسول عليه السلام، انا مسلم باسلامي وافعالي واخلاقي. عشان كده حادث الهجرة احنا اتكلمنا فيه كتير، وقتل بحثة من كل العلماء والدعاء وكذا، ولكن انا حاولت النهارده ان احنا نطلع معاني. تمام، اللي قلنا السنين اللي فاتت تمام نعرج عليه بسرعه، لكن معاني جديده. وده عنوان حلقتنا، الهجره تغيير. الهجره بدايه شيء انتهى وامل في مستقبل جديد. والله نفسي نسلم على امل دي ونشوف الامل في المستقبل الجديد صراحه، والواحد يبقى عايش بالكلام ده. لكن لما بيتذكر الاحداث يقول فعلا والله الرسول صلى الله عليه وسلم ده فعلا قائد قدوة. حبيبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه، ما كانش عبس أبدا إن يختار سيدنا عمر بن الخطاب تاريخ وتأريخ المسلمين بدايته بالهجرة. ليه؟ حدث عظيم جدا. الهجرة فرقت بين الحق، وقال كده، فرقت بين الحق والباطل، بداية دولة جديدة، حل الأزمات اللي كانت موجودة في الهجرة كلها. نديها عنوان كده، بيد الله الواحد الأحد. كان حسن التوكل، وهنقول الكلام ده. الهجرة كانت نقطة تحول في تاريخ البشر كله، الإنسانية كلها. الهجرة أعظم حدث حول مجرى التاريخ وغير مسار الحياة، غير النهج ذات نفسه للحياة كلها. لما بيجي المسلمين بيحتفلوا بالهجرة، تجديد عهد مع النبي عصام، مع الله عز وجل. يعني يقول لك النبي عصام توفقت، ماشي على الله، بس في عهد قطعوا المسلمين على نفسهم انهم يتمسكوا بشرع الله. اللي رايح بقى يتمسكوا، احنا مش بنتمسك دلوقتي بشرع، لا احنا بنشرح الاسلام من اول وجديد. التمسك بشرع الله في كل ما قال الله وقال رسول الله، كل صغيره وكبيره. لما اسمع حديث النبي عليه السلام لا هجره بعد فتح الله، طب واللي شبهنا نعمل ايه يا رسول الله؟ ولكن جهاد ونيه، وهنفسر معنى الكلام ده. انك تجاهد في الفتره اللي احنا والعصر اللي احنا فيه ده دفع شبهات على الاسلام، انك ترسخ عقيده صحيحه في قلب الجيل اللي طالع، الاحكام الصحيحه، التصدي للناس اللي بيشوهوا صوره الاسلام وبيفتروا على الدين وعلى الاسلام دوت. الناس اللي بينتسبوا او ينسبوا للاسلام لغير فيه، لا ده احنا نتصدى ليهم. الحل الشامل للمسلمين وبلاد المسلمين في حاجة واحدة، اسمعوا معايا، حاجة واحدة، الاستقلال الكامل بذاتهم عن ايه؟ عن التبعية الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والسياسية، مع بعد عن الشرق والمغرب. عشان بس نبقى فاهمين، لما نيجي نقوله تعالوا نستفيد من ذكرى الهجرة، يبقى انا لازم احكي الاول هي الهجرة دي ايه؟ كانت معاناة، معاناة عناها النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه، والصحابة في مكة وفي قريش قبل ما يروحوا وقبل ما يهاجروا. هاتوا بقى سيدنا خباب بن الأرط وشوفوا الدنيا كانت عند عمله, كانوا يحرقوا, ألا تستدعوا, ألا تستنصر لنا؟ يرد النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا خباب بن الأرط وقال والله لا يبلغن الله هذا الأمر, شوف من حجر موت والذئب على الغنم لا تخشى ولا إلا الله عز وجل, ربنا هيبلغ الدين, ده هيبلغ الدين. في عز الهجرة والنبي عليه السلام ماشي هو سيدنا أبو بكر ويتبعه سراقة بن 100 ناقة حمر, الناقة الواحدة بعربية مرسيدس أحسن موديل دلوقتي, يعني بنتكلم في بتاع 8 مليون ولا 9 مليون, فحط بقى في 100 يعني 900, يعني أنت بتتكلم في مليار دلوقتي, بتتكلم في مليار دولار ولا مليار عندنا مثلا بالليرة. ليه؟ طبعا يروح, وكان هو أعلم بالصحراء سراقة ويختص. ليه؟ كرامة. ما ليه؟ نتكلم في ايه؟ حاجات حسية وحاجات غير حسية, منها تختص رجل فرس سراقة بن مالك في قلب الصحر لحد ما قال الأمان يا محمد, قال له عليك الأمان, وقال له روح وخبب عنا وضلل عنا القريش ولك سوار كسرى. لما اتفتحت كسرى اتفتح الفتوحات في عهد سيدنا عمر بن الخطاب, راح سيدنا سراقة اسلم بقى, انا عايز السوار بتاع كسرى, وعد من النبي اعطاه له. بنتكلم عن المعاناة, بنتكلم عن حرمان ام من ابنها وانها تحبس وتوفد بابنها ام سلمة لحد شهامة واحد من مكة قال لها تعالي, وجاب ابنها وودها لحد المدينة. الدين ده غالي؟ الدين ده غالي. النبي عليه السلام والصحابة بذلوا له الكتير الكتير من التضحيات, وبذل وعطاء وتضحية, تكريم للصحابة وللنبي عليه الصلاة والسلام, لازم نحافظ عليه بالسنة وبالاتباع وباللي قاله النبي, وما نبقاش في قلوبنا غضاضة ان احنا بنتبق تعاليم الإسلام, ولا بقى انا مكسوف وخايف وحاسس ان على راسي بطحة قاص للحجاب, لا احنا نجهر بالحق وبالتعاليم وما نخافش منها, وتبقى على نفس المبادئ ونفس المعاني. دينك ولا أملاكك؟ لا طبعا نختار دينك. دينك ولا أموالك؟ طبعا دينك. دينك ولا الأهل والأحباب والصحاب والديار؟ دينك, لحمك عرضك دينك. الدين ده غالي, وزي ما قلت لكم النبي عليه السلام ضحى بكتير كتير هو والصحابة, وقلنا تكريم ليهم ان احنا نحافظ عليه ونعيش على نفس المبادئ ونفس الحاجات دي. اما اتكلم عن هجرة يعني ايه؟ تضحية. اهو يلا سيدنا صايب تضحية مال, اهو رابح البيع, قال والله خدوا منه فلوس كلها, والله داود سيبوني خدوا الفلوس. هجرة يعني الشجاعة, شجاعة بقى سيدنا علي, شجاعة بقى سيدنا عبد الله ابن ابي بكر, كل الكلام ده احنا مش هنعيد الكلام, ولكن خدوا المعاني اللي بقول لكم عليها. وانت كأم بتسمع مني, خد القصص والعناوين اللي انا بقولها دي واحكيها لأولادك, مطالبين بكده شرعا على فكرة. الأب يعمل كده, ما عملش الأب يعمل انت, ما هو العقل في العلاقة يكمل, يعني ما عودش بقى نتخانق على كده. اما اتكلم عن شجاع يبقى سيدنا علي. هجرة يعني الصحبة, يعني اختيار الصديق, يعني سيدنا أبو بكر. هجرة يعني الكرامات الحسية والمرئية اللي شافها سيدنا سراقة ويا رسول الله لو نظروا تحت أقدامهم لرأوا, قال ما بالك بسنين الله صلي السم يا أبو بكر, يلا اسمع. هجرة يعني تخطيط وإدارة وهنتكلم عليها. هجرة يعني أمل في بكرة, سلموا لنا على أمنك وسبعين سلم عليها نشوفها الله المستعان, يعني بكرة أحلى. أيوة طبعا بكرة أحلى. هجرة يعني إيثار, وشوفوا اللي عملوه أهل المدينة, والأخ المسلم أخو المسلم يعطيه, شوف مالي نشتره, شوف عايز البيت ده واطلع. هجرة يعني شدة التوكل على الله كأن الدنيا والأسباب ولا شيء, معنى احنا مطالبين بيها. قال له ما ظنك بسنين الله صلى الله عليه وسلم, لا تحزن لا تحزن, ده العنوان, إن الله معنا. هجرة يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائد القدوة, صلوا عليه عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني ده حاجة حلوة بقى المهاجرين دول. تعالوا ما أقول لكم كده ونشوف الآيات مع بعض. ثواب المهاجرين, بصوا كده النعم, نعم ربنا والله وعدها للمهاجرين. الله سبحانه وتعالى طبعا بشوفوا تكفير سيئات بقى ومغفرة ذنوب. الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض, فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا إيه؟ لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله, والله عندها حسن الثواب. الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا ها وهاجروا طيب وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. تعالوا ما أقول لكم الحتة دي قبل ما نكمل الآية. أدي هجرة جهاد بالنفس والمال، ثلاث حاجات. ناقص الإيمان يعطيك لما تهاجر، تمام، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. عايزين أكتر من كده؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. بص بقى، بص تكملة الآيات. يبشرهم ربهم برحمة من يا رب برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وعدنا يا رب، اعطينا يا رب، اعطينا ولا تحرمنا ثوابهم ولا أجرهم. قولوا أمين. ومش شرط الهجرة مع النمح، ما هو لا هجرة بعد الفتح إلا جهاد ونية، وده اللي هنتكلم عليه. طب احنا نعمل ايه؟ احنا بتوع 23 ده 20 23 نعمل فيها ايه؟ أقول لكم معاني جميلة، واحنا نسحب المعاني دي هنا عشان نعيش بيها. معاني الهجرة 10 معاني كده، وعدوا معايا نستفيد فيهم في القرن الجميل، القرن 21 اللي قرب يخلص ده. نسحبهم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وننفذهم عشان نفوز بثواب اللي أخذ الصحابة المهاجرين الأوائل، ونكون احنا بقى المهاجرين الجدد بقى احنا يا رب اللي اتبعناهم بإحسان يا رب. اللهم أمين أمين أمين. يعني ينفع أخذ كل الكلام ده وفائزين ونعيم مقيم وجنات وعند الله أجر؟ أيوة. أول حاجة أنوي هجرة. أنوي هجرة إيه؟ أنوي هجرة المعاصي وأي حاجة تعبد من دون الله، الشرك الأصغر والشرك الأكبر. وإن أنا أي رجز بقى، الله عز وجل يقول فهجر، والرجز فهجر، والرجز فهجر، يعني سيب كل الكلام ده. فلما ناوي أهجر ده من النوايا الهجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم من سلم المسلمون من لساني ويدي. طب والمهاجر؟ من هجر ما نهى الله عنه. يبقى أول حاجة أن أنا أهجر المعاصي. تاني حاجة العصاة. العصاة أهجر المعاصي وما عودش معاهم ولا خلطهم. الله سبحانه وتعالى واصبر، يقول واصبر على ما يقولون هيئذوك واهجرهم هجرا جميلا. يلا بقى واهجرهم هجرا جميلا. هو ده الهجر الجميل اللي لا عتاب فيه. تالت حاجة هجرة القلوب إلى الله سبحانه وتعالى وإخلاص التوجه وصدق اللجوء إلى ربنا في السر وفي العلن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يتزوجها فهجرته إلى ما هجر له. رابع هجرة، هجرة يعني توبة، ولا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان، أحدهما تهجر السيئات والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله. ولا تنقطع ما تقبل التوبة، طالما في توبة باب التوبة مفتوح خلاص يبقى الهجرة موجودة. بهجر المعاصي اهي، ما دي هجرة. ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب. فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه والعياذ بالله، وكفى الناس العمى خلاص. يبقى طول ما الشمس لسه ما طلعتش من المغرب ولا شرقت من المغرب وفي توبة أنا أهاجر، واسمي مهاجرة إلى الله، إني مهاجر إلى ربي سيهدين. وهجرة من المعاصي وهجرة أصحاب المعاصي. خمس نوع من أنواع الهجرة: الجهاد في سبيل الله وفي سبيل الرزق. ما الجهاد أنواع، منها السبيل الرزق، طلب العيش، وانك تكد على النفس والاهل، انك توفر سبل العيش من كسب حلال، دي هجرة وده جهاد. ما هم الهجرة. عن مجاهد قال قلت لابن عمر ان اريد ان اهاجر الى الشام، قال لا هجرة ولكن جهاد. ما تقولش على هجرة خلاص، الهجرة ولكن جهاد، فانطلق فاعرض نفسك فان وجدت شيئا خلاص والا رجعت. والجهاد الرزق، ما هو هجرة. سادس حاجة من معاني الهجرة انك تهجر رفقاء السوء والناس اللي بيعنوك على الغفلة والمعاصي، خلان واصحاب الرذيلة المنكر. صحبة الصالحين هي الاولى، الناس اللي يبقى عندهم ايمان، وانك تلحق بركب الايمان وركب الصالحين، انك تهجر دول وتروح لدول. من علامات الصلاح والاستقامة انك تبقى مع الصالحين. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى اما هجر دول تبقى هجرة. والله والنبي عليه السلام قال المرء على دين خليل فلينظر احدكم من يخل. فالمؤمنين الاوائل اللي هجروا مشركوا مكة دولت وصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه وفاز بصحبة النبي هجر دول، يبقى انا عامل زيهم. أي حد يعينك على معصية، لا، أي حد يدفعك لغلط، لا، اهجره. سبع معنى من المعاني الهجرة أنك تهجر، أنك تبقى لوحدك. عارف الكائن الوحدوي الحلزوني ده، الحياة الفردانية، لا، وأنك تعيش حياة الانعزال والحياد، وأنك تتفرج على أحوال الأمة وتعملش حاجة، أو تشوف المعاناة وتقدر تساعد أخوك المسلم وهمه ما تعملش، أنك تشوف حتى ممكن أعمل إثار، حتى أنك تؤثر المصلحة بتاعت فرد أو جماعة، مجموعة من صحابك على المصلحة الفردية طالما في خير ليهم. دي من المعاني والإثار اللي عملتها الهجرة. السعي أنك تصلح الصالح العام، وأنك دي أصلا من مكاسب الهجرة. حظ المؤمن من رضوان ربنا سبحانه وتعالى اللي فاز به المهاجرون الأولين دولت، إنك إيه؟ إنك تفعل، تفعل زيهم. عايز تاخد ثواب، افعل زيهم. يبقى هجرة نصرة وجهاد بنفسه وبماله وبإمكانياته، وإنك تساعد الآخرين، وإنك تبقى عون للآخر، ما تبقاش عايش لوحدك. الله عز وجل يقول: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. حتى لو أنت بتساعد، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معك فأولئك منكم. ده هو ده اللي احنا عايزينه. والنبي عليه السلام ما ينفعش نعيش لوحدنا، قال: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فإحنا نبقى حارسين على ما تقعدش لوحدك، ما تعملش. وأصلا من علامات أن الشيطان يتمنى أنك المرء ينام وحده، منهي عنه، خليك مع الناس وشوف إيه المصلحة، وتقدر تساعد أخوك المسلم، التكافل. ده من حاجة من معاني الهجرة، أنك تهجر الراحة والخمول والتكاسل والبخل والطرف في تضحية من أجل الدين، زي عملها الصحابة، تضحية بالنفس وبالمال وبالأهل. أهلك ولا دينك؟ ديني، مال ده والله يروح، المهم الدين. تسع حاجة هجرة الغفلة، وانك تترك، انك تبعد اصلا عن الغفلة وانك قاعد بس، لا، ده مجرد البعد عن ذكر ربنا غفلة. عدم الفطور لا باللسان ولا بالقلب سرا وجهرا، احنا مأمورين بالذكر ليلا ونهارا قياما وقعودا انفرادا وفي الملأ. الله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. عشر معنى هجرة الأماكن اللي فيها شر وظلم وتزوير، الناس اللي بترتكب المحرمات، مجالس استغفر الله المعاصي والقمار والخمور والغناء والفجور والشبهة، مجالس الغيبة النميمة. لا، روح فين يا عم؟ روح للمساجد يا عم، روح للمساجد ومجالس العلم، ونرجع تاني حلق العلم والإيمان تاني. مجلس فيه محرمات يقولك ما أنا مش هشارك، أنا بس بتفرج. ما أنت إذا إنكم إذا مثلهم، لا، وكأنك تفعل زي ما فعلوا بالضبط. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سمعتم، إذا سمعتم، خلاص، آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. إنكم إيه؟ إذا مثلهم. اوعى تقعد في مكان يتهان في ربنا، ولا مكان يعصى في ربنا، وانت موافق، أو يعني ما بعملش زيهم بس قاعد ومشارك غلط. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد، افتكرت، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المؤمن الحق اللي بجد، اللي بيترك أهل السوء وأهله ليه؟ اقتداء بالنبي والصحابة واللي هاجروا دول، وكانت هجرتهم بكل الكلام ده. يعطيك ربنا ثواب الهجرة، ويرفعك درجة المهاجرين الأولين. أيوه، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العبادة في الهرج. الناس كلها في هرج ومهرجانات وهيصة، العبادة في وقت زي ده كهجرة إلي. والهرج الفتنة، في فتنة أكتر من اللي احنا فيها، والقتل والاضطراب والمعاصي والهيصة اللي احنا فيها. طيب، النقطة التانية، المحور التاني، لو أنا حابة استفيد في الوقت اللي احنا فيه من 20-23، المعاني العشرة دول دي المعاني إيمانية. طب عايز أستفيد معاني أفعال أعملها، مش بس قلب وتطلع على جوارحي، لأ، زي ما الهجرة غيرت حياة الصحابة والعالم كله، احنا كمان ممكن نتغير للأحسن وللأفضل. لما تيجي نسأل ونقول هي ايه أصلا خطوات التغيير والإنجاز، قال لك أول حاجة الصبر وعدم الاستسلام. اتحقق في الهجرة ولا ما اتحققش؟ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صبروا على الأذى، نعم، خلاصة، لكن ما ساوموش أبد. ما فيش حاجة اسمها حلول وسط، يا محمد احنا نعبد ربك يوم ونتعبد آلهتنا يوم، لا، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسار، والله على أن أترك هذا الأمر ما تركته. ما فيش مساومة في الدين، اوعى، ما فيش مساومة في الدين، ولا على مبادئك ولا أهدافك ولا دينك. اصبر ولا تستسلم، وده أول خطوة من خطوات التغيير والإنجاز والنجاح. تاني خطوة اللي حصلت من التغيير والنجاح، تغيير البيئة وفعلها. الهجرة أصلا حققت ده، كانوا في مكان كله معاصي خلاص راح مكان. روح مكان يا ابني يساعدك على النهوض، روح مكان يساعدك على التغيير، روح مكان يساعدك على تحقيق هدفك. ما تفضلش قاعد في مكان بيصبطك ومكان كله يأس، مكان تعرف تعبد فيه ربنا. اللي مش هتعرف تعبد فيه ربنا سيبه، غير بيتك عشان تعرف تتغير للحق وللصح وللإيجابيات وللإنجاز والنجاح. ثالث حاجة حقيقته الهجرة في موضوع التغيير، الداعم، انك يكون لك داعم. ودع الناحيتين، ادي سيدنا ابو بكر كان الصحبة ودعم، دعم ومين تاني؟ استقبال أهل المدينة وبيع النبي عليه السلام في بيعة أهل البيعة. يكون في تغيير إيجابي في حياتك. أما اختار داعم لفكرتي، لمبادئي، لحاجة أنا مؤمن بيها، عامل دراسة جدوى لحاجة، تعالى يا فلان إيه رأيك؟ العمل الجماعي ناجح على فكرة، العمل الجماعي ناجح. شو سيدنا أبو بكر عمل إيه؟ ها، وده كان الصديق والصاحب، ويعني الحمد لله سخر أهل بيته كلهم لخدمة إيه؟ لخدمة الهجرة. استعمل سيدنا أبو بكر عائلته كلها في سبيل ربنا وفي سبيل الهجرة دي. ابن عبد الله في نقل الأخبار، أسماء في نقل الطعام والشراب، استعمل عامر ابن فهيرة مولاه في إخفاء الأثر، يجيب المعيز بعديه عشان تداري أثر الأقدام. ولما ينقل سيدنا أبو بكر، هو همه حبه النبي عليه السلام وحبه لدعوة ربنا ولدينه، نقلوا العيلة كلها عاشت بيه. لو عندك هدف خلي لك داعم، خلي حواليك ناس يؤمنوا بالفكرة وبالهدف اللي انت فيه عشان يعملوا. لكن دلوقتي لما نيجي نتكلم على الدعاء او اللي بيعمل مشروع، يا اما دعاء اختاروا مرض العزلة، او ان هو في حياته بره شيء وعند اهله شيء تاني، لا، وهو جوه بيته حاجة وبره بيته حاجة، لا، اولى الناس بالدعوة اقرب الاقربين. طب لو انا في عمل، يبقى اولى الناس ان احنا نحرص عليهم وندوقهم، سواء حلاوة الايمان اللي احنا حاسينها لو انت داعية، او المشروع اللي انت بتتبناه. خلي حواليك داعم وخلي فيه اولويات، وشوفوا نتعلم سيدنا ابو بكر. ونتذكر بقى يا جماعة، لو انا داعي يبقى بيتي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رابع حاجة من تحقيق التغيير، خطط، ركز وخطط. الهجرة كانت ايه؟ تخطيط، توظيف الطاقات. ايه الطاقات المتاحة كانت قدام النبي عليه السلام؟ القائد هو النبي عليه الصلاة والسلام، المساعد بتاعه كان سيدنا ابو بكر، وده الصاحب صح كده، الفدائي كان سيدنا علي. يلا عشان الامانات، ردوا الامانات، ادوا الامانات لاهلها. التموين والاكل كان سيدة اسماء. طب الاستخبارات، عبد الله بن ابي بكر يجي بخلهم، ده وصلوا كذا، بيدوروا عليكم في الحته الفلانيه ويغيروا. الغلام كان صغير، ما كانش كبير ساعتها. طب مين التغطيه والتعميه؟ هو. طب عمرو بن فهير، ادي الدليل. لا، عمرو بن فهير كان اللي بيشيل الاثر، لكن عبد الله بن اريقط هو كان الايه اللي كان بيوريهم الدليل. المكان المؤقت الغرسة، وموعد الانطلاق بعد 3 ايام. كل دي كانت خطط، كل دي كانت خطط للسير. طب هناخد الطريق الساحلي لانهم مش متعودين يمشوا من الطريق الطويل ده. عبقرية، خطط، حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. واحنا ندعو الأمة لكده، حزو حزو النبي في التخطيط والتدبير وإتقان العمل. الواحد ياخد أفضل الأساليب، أفضل الأساليب، بس اعتمد على ربنا سبحانه وتعالى مسبب الأسباب أولا وآخرة. مهم جدا النقطة زي دي، أما أسحب الحاجات دي وتوكل على ربنا وأقول أتغير، الهجرة تغير، أخذ منها المعاني الإيمانية، أخذ منها هجرة الذنوب والمعاصي وأهل الشرك والأماكن والكسل وعدم تحول البخل كل الكلام ده. أدعو الله سبحانه وتعالى يقبلنا يا رب من المهاجرين إليك وفي سبيلك، اللهم أمين. ننوي الكلام ده ونعلمه لأولادنا. وظيفتك كأم في قلب البيت إنك تعلمي ده لأولادك، وظيفتي كمسلمة إنك ما فيش عندك، ما تجوزيش لسه، ما عندكيش أولادك تبيه عشان لما تخلفي تقولي لأولادك، قولي لأهل بيتك، أمروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البيت، هاتي إخواتك وهاتي والدتك، كلمي صحباتك، انشروا الخير يا جماعة، وانشروا تعاليم الإسلام، وانشروا الجمال اللي كان في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان نعرف نعيش في الحياة الفتن اللي احنا فيها دي. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم، اللهم أمين. خلينا ناخد الأسئلة اللي موجودة معانا. كان معانا سؤال من الحلقات اللي فاتت، خلينا ناخده كده ونجاوب عليه. والدتي عندها 67 سنة، ووالدي 70 سنة، واحنا 5 اولاد واربع اولاد. ازاي يعني؟ طيب خمس يعني قولي احنا خمسة اربع اولاد وبنت يعني. طيب الحمد لله كلنا بفضل الله دكاترة ومهندسين. مشكلتي اني والدتي مصرة على الانفصال 67 سنة مصرة على الانفصال لانها بتفتكر مواقف كثيرة جدا سيئة لي في الماضي وكل كلامها انا ما صدقت انها تخلص مسؤوليتها تجاهنا. هم حاليا منفصلين معيشيا وانا مش عارفة اعمل ايه وصعبان عليا جدا وضع بيتنا بعد ما كان كل الناس شايفاه بيت جميل اصبح بينهار. والدي عايزها ترجع بس هي صعبة جدا ومش راضية. أنا هقول لكم على حاجة ويعني خلينا نشرح الأمر ده ونشرح المشكلة اللي جات لنا دي. أنا معرفش المشكلة ظهر عندكم على الشاشة يا شباب ولا ما ظهرتش. خلينا طيب خلينا نجاوب على الأمر دوت. بس قبل ما جاوبه هحكي لكم مقالة تم مناقشتها في اليومين اللي فاتوا. حد أستاذ دكتور كاتب مقالة وبيناقش فيها محور وبعدين اتفهم عكس ما هو بيقول. ملخص المقالة بيقول يعني أن المرأة الصالحة اللي بتقعد تربي أولادها وبعدين بتأدي وظيفتها معاهم وخلاص اتجوزوا وكده بتحس أنها خلصت مسؤوليتها فبتبتدي أن هي تتجه لبقى تنهل بقى من القيام كتير وتقرأ قرآن وتحفظ وتشترك في مقارئ وتنزل تحضر العلوم الشرعية ودروس المساجد وهكذا وكأنها عايزة تعوض على السنين اللي فاتت. ويعني كان تعليق المقالة الدكتور بيقول ان ما هيش حاسة بقيمة ان اصلا اللي هي كانت فيه يعدل ذلك كله وتربيتها لأولادها وحسن التباعل وحسن التربية ده في حد ذاته ثواب. تمام لكن هي ممكن تكون مدركة وعايزة تاخد الثواب. لكن النقطة اللي أنا اتفق فيها مع المقالة إن هي تتجه للاتجاه دوت وتهمل في زوج لسه عايز يشوف زوجة كويسة في البيت مهما كان السن. يعني هي المشكلة إن الرجالة مش زي النساء يعني يقول لك إيه مش عارفة إيه ويصبح كل يوم عريس. يعني تزوج عنده 90 سنة تزوج عنده 80 سنة تزوج. أنا حضرت مرة زواج كنا لسه في مصر الكلام ده من سنين يعني وكان عمره 83 سنة وتزوجها بنت بنوت يعني ما يعني فالقصة يعني وحملت منه بس يعني الحمل ما كملش لكن الراجل خلاف الست. فكون ان الزوج له احتياجات هي ما تهملهاش لكن لا ضير ابدا انها تاخذ الامرين والاجرين ان هي ده بالعكس ده احنا بنسعى ان تبقى الزوجه على خلق وعلى دين وعلى علاقه جيده بربنا سبحانه وتعالى لان ايمانها وحسن صلتها بربنا سبحانه وتعالى اللي هتخلي زوجها هو ذات نفسه علاقتها بزوجها لما اجي نقول لها حسن تباعل تقول لما اجي نقول خلي بالك من كذا وفرحي زوجك تقول له حقوق كذا تقول لكن واحده بعيده عن ربنا وبعيده عن دينها هاجي اقول لها لا. طيب ده جزء ده شق خلي بالكم من المحور ده. المشكلة بقى المشكلة اللي قدامنا دلوقتي لا دي هي 67 سنة والأب 70 سنة والعيال اتجوزوا وهي عمالة تفتكر المآسي اللي حصلت. ده بيحصل كتير يعني كتير جدا جدا وشفت أنا شفت حالات 73 سنة الزوجة وراح تعمل خلع يعني 73 سنة وراح تعمل خلع لزوجها قلت لك هم مش هيطلقوني والعيال مش موافقين فانا هروح اعمل له خلع. طبعا كانت محكمة الأسرة وكانت هيصة ساعتها. فالفكرة ان هي بتشوف الماس الحل ايه تعالوا يا البنت يا بنتها يا اللي بتسألي السؤال حطي كده همسة في أذن والدك واسمعوا مني حطي كده قول له طيب بخاطر اسمعها ما خلاص. هي المشكلة ان الازواج ساعة لما تيجي الزوجة تفكره بحاجة مش عايز يفتكر لان هو غلطان في الامر ده او اساء اليها او اذى مشاعرها هو مش عايز يفتكر علشان خلاص امر عدى ورضاها لكن هي عايزة تفتكر عشان ايه تتراضى. ليه لان الشيطان بيوسوس ما هو مش سايبهم الشيطان بيوسوس والله يفرق بينهم حتى لو على 70 و80. فانت كزوج بقى ناصح صح عندك حق انا فعلا خذلتك في الامر ده بس حقك علي يا ستي هاتي راسك يا بوسي خلصت مش هتلاقي لها حج تيجي تقول تاني انت زننا بقى ما احنا خلصنا وراضينا على الموضوع ده تفتح لك بقى موضوع تاني 50 سنه زواج ولا 40 سنه زواج هتجيب لك كل سنه ماشي. الفكره عند المراه مش بتبقى محتاجه سنين مش هترجع لكن تطيب الخاطر حلو جرح القلوب ما بيتناقش وجع القلوب ما بيتناقش لكن ايه اللي بيحصل ركزوا معايا تطيب الخاطر مش بيرجع الدنيا قوي ولكن بيراضي. والمرأة كائن عجيب جدا جدا دماغها متركب عشرمية شمال يمين كذا ولكن في الاول وفي الاخر حاجة واحدة بس طيب بخاطر فنصيحتي ليكي كلمي والدك، ولما هي تقول لك كده اسمعها، ده رقم واحد. رقم اتنين، طيب فعلا انت اتخزلتي في النقطه دي، فعلا كان المفروض يحصل كده، حقك على يا ستي، هاتي راسك ابوس خلاص بقى. طب انت عايزه ايه؟ نجيب لك هديه؟ هتقولها يلا يا اولاد، هتقولها خاتم، يلا اي حاجه، اي حاجه، ولا تقول اي تبقى بتحبي. طبعا بيختلف من مراه للتانيه، بس ده الموضوع لا اكتر ولا اقل. ادعو الله سبحانه وتعالى يقدم ما بينهم ويبعد عنهم شياطين الانس والجن، اللهم امين. ناخد مين؟ فاطمه من الجيزه. السلام عليكم يا فاطمه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فاطمه ازي حضرتك يا دكتوره؟ عامله ايه؟ الله يبارك لك. اسمعيني من التليفون وفي المايك. انا عندي فاطمه 10 سنين عايزه تسمع صوت الرحمن. طيب يلا تعالي. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ اسمك فاطمه؟ الحمد لله. انت عامله ايه دكتوره؟ انا كويسه الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا فاطمه، اتفضلي. هتقولي انا نفسي لما اكبر اطلع زيك. ده انت هتطلعي احسن مني. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلك من الصالحات التقيات، اللهم امين. وحفظ الاولاد قران ببلاش عشان ربنا يكرمني بالفردوس الاعلى. ياتو. ان شاء الله يا حبيبتي، ربنا يكرمك ويجعلك من اهل القران، اللهم امين. انا عايزه اسمع سوره الرحمن. طيب يلا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مرج من النار. تمام، حسبك يا فاطمة. جزاك الله خيرا يا فاطمة. أدعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي يكرمك ويجعلك من أهل القرآن، وتتصلي بينا كده وتقول لنا أنا بدأت تحفيظ أهوت وختمت. أدعو الله سبحانه وتعالى يبارك فيكي وفي والديكي وفي كل بناتنا، اللهم أمين. معنا مين؟ مين؟ مروة من القليوبية. السلام عليكم يا مروة. مروة السلام عليك يا دكتور. يا أهلا يا أهلا. بحبك قوي. احبك الله. احبك الله. بحبك قوي. مبسوطه كلمتك قبل كده دكتوره، واستنيتك انك تفتكري سؤالي وكده بس ما افتكرتيش. طب قولي لي السؤال وحقك علينا يلا. انا ام مازن. لما كنت قلت لك على موضوع اخويا لما زعل امي اهو، وقلت لك يعني ان هو ساعتها قالت له اقول لباباك وكده، ان هو كان عقله صغير جدا. وساعة ما قلت لك يا دكتور ان لا، احكي لي. لا انت كلمتيني هنا ولا على المباشر ولا كلمتيني في رحابه؟ طب قولي لي مباشر. طب كلميني دكتور، قولي لي المشكله. هو اخويا عنده 17 سنه. تمام. بس يعني كان عقله صغير جدا، يعني اللي هو مش مدرك يعني السن، ويحب يقعد مع الاطفال وكده، عقله صغير تركيزه قليل. تمام. فجه في يوم زعل امي وكده، وكان هو من نوعيه اللي هو حساسه قوي وكده. فراح لما زعلها وكده راحت قالت له انا هقول لابوك وهيعاقبك على اللي انت عملته. طيب. فراح ما تعرفيش ايه الفكره اللي جت في دماغه، ان هو مره واحده يعني عرفنا ان هو رمى روحه في الميه. والدتك مش قادره تنسى الموضوع؟ ايوه مش قادره تنسى خالص، وبتعاني لحد دلوقتي. فكنت طالبه منك ان انت تقولي لها كلمتين يمكن يصبروها عليها فيه. طيب حاضر. وكنت برضه يا دكتور قايله لك ابني سنتين ومش عارفه ابدا معاه منين، وامنيه حياتي ان هو يطلع حافظ لكتاب الله. حاضر هقول لك. ابشري ابشري. عايزه اقول لك ان وجع طبعا والدتك في الامر هتبقى حاسه يا حبيبتي بتأنيب الضمير، بس كله بقدر الله. يعني هو يعني احنا بنتعامل، مش عايزين نعاتب ولا يعني برضو ان احنا نزود على الأمر، لكن خلينا في المجمل، النصيحة في المجمل العام، اللي بيبقى العمر العقلي بتاعهم أقل من العمر السني دوت بيبقى لهم معاملة خاصة، والكلام لهم بيبقى مختلف تماما عن الناس العاقلة واللي فاهمة واللي مدركة احنا بنقول ايه. هي طبعا هتفضل حاسة طبعا بتأنيب دم، لكن هو اللي طالما بتقولي غريق إن شاء الله يا رب يكون شهيد، وطبعا يعني رفع عن أمتي، يعني صاحب عدم العقل ده ذهاب عقله مرفوع عنه، يعني حسب إزاي طالما عقله مش موجود أو أقل. فإحنا نصبرها بالآتي، إن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احنا نصبرها ان شاء الله ان هي تدعي له، وطول ما هي بتدعي له وراضيه عنه وتقول له يا رب انا مسامحاه انا كذا. النقطه الثانيه ان يبقى فيه يعني عزاء لنفسها ان هو مرفوع عنه الحساب، واحد ذاهب عقله وعقله على قده او عمره العقلي اقل، فهيحاسب ازاي؟ ان شاء الله يا رب ما يحاسبش على هذا الامر. الامر الثالث، الغريق شهيد، يعني احنا نظن في الله هذا الظن ونحتسب عند الله ولا نزكي على الله احد والله حسيبه في هذا الامر، بس طلع له صدقه اللي يوصل بقى، نشوف الحاجات العمليه اللي توصل، اللي يطلع له صدقه خير الصدقه، سقي الماء، طلع تعمل بير ميه في مكان ما فيهوش ميه، او تدخل ميه لقريه مثلا ما عندهمش امدادات ميه، تاخد تبقى ميه لاكلهم ولشربهم ولحاجاتهم وللمسجد وللوضوء، حاجات كتير قدرتوا على هذا الامر خير وبركه، وتفضل تدعي ادعو الله سبحانه وتعالى يصبرها ويثبتها ويريها رؤيه تسلك صدرها بهذا الامر. تسمع الثلاث حاجات انا قلت لها عليها عشان بس ايه قلبها يهدى، والوقت كفيل بقى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يخفف عنها، اللهم امين. ابني سنتين وابنك سنتين وعايزاه يحفظ القران، ابدا من دلوقتي هاتي الحصري مقرر مع الاطفال، او المنشاوي مقرر مع الاطفال، موجودين الاثنين، والحذيفي برضه مقرر مع الاطفال، وهاتي صوره وافضلي كرري فيها 5 مرات 10 مرات، الايه 5 مرات، تلاقيه 10 مرات، هتلاقيه حفظ وهتلاقيه بيردد، ادي اسبوع ادي اسبوعين ادي 10 ايام، وانت هتعملي مقياس اول، حتى ما هينطق هيبقى سهل. القران يخلي ابنك ينطق بسرعه، الحفظ القران وسماع القران يخلي ابنك مداركه كويسه، يخليه اصلا اللهم بارك اللهم بارك متفوق وذكي وعنده ذاكرته قويه. فابدئي من دلوقتي شغلي القران وانت موجوده وبتقولي معاه، وان شاء الله تبقى في وقت ولو ربع ساعه 12 دقيقه يعني اقعدي معاه فيها، وقولي ورا الشيخ اللي على مثلا مشغلاه على اللاب او التاب او ايا كان الجهاز اللي انت هتشغليه بيه مقرر، وقولي قول وراك عشان يعرف ان الكلام ده ليك، قولي قول وراي مره في مره مره في مره. بس هي فتره سنتين وثلاث سنين لسه التعرف على المحيط الخارجي، فيتعرف على الالوان، المحسوسات، دي ميه، دي دي دي دي, دي صلبه، ده رمل، ده سلايم مثلا، او ده تين صلصال، يتعرف على الحاجات، الالوان، اسماء الحاجات، الحيوانات واصواتها، وهكذا. ادعو الله سبحانه وتعالى يعينك يا رب، اعملي اللي قلنا لك عليه، وان شاء الله ربنا يقر عينك بيه، اللهم امين. معانا مين؟ علي من الجيزه. السلام عليكم يا علي. ازيك حضرتك يا دكتوره؟ انا علي اللي انا كلمتك عليه قبل كده، هو عايز يسمعني، فهو عايز اقول له كلمتين بالله عليك. طب يلا تعالى تعالى. وأنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ربنا يكرمك يا علي يا رب ويجعلك من أهل القرآن، شاطر بارك الله فيك. يلا بقى اختم واتصلوا بينا وقولوا لنا احنا ختمنا، أهم حاجة أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يبارك فيك وفي والديك واللي حفظوك، ربنا يجعلكم صالحين يا رب، اللهم أمين. بارك الله فيك يا حبايبي. معنا مين؟ معنا جنى من القاهرة. السلام عليكم يا جنى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. طلبين من فضلك، انا اسال سؤالي. اتفضلي. وجانا تسلم على انا اسال سؤالي وجانا تسلم على حضرتك بالله عليك. حاضر، اتفضلي. طيب خليها تسلم الاول عشان انا وعدتها اسلم على حضرتك. حاضر. تعالي يا جانا يا عسول. ازاي؟ انا يا دكتوره. يا اهلا. الحمد لله. انت عندك كم سنه؟ وانا كمان والله عندي 10. الله الله الله عليك يا رب. حافظه قران؟ عامله ايه؟ انا الحمد لله كويسه. انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله. انا بحب الجاه واحبك الله وراضي عنك. بتصلي ولا ما بتصليش يا جنى؟ انا لما بنيجي نصلي دكتورة بننسى، علشان انا عندي حاجه كده بتنسيني كل حاجه. ما هي الحاجه دي اللي بتنسيك؟ طب هقول لك ان شاء الله ما تنسيش لو تسمع لي اقول لك عليه. ربنا يبارك فيكي ويجعلك من المصليات القانتات، اللهم امين. هو ازاي ننتظم على الصلاه يا دكتور؟ حاضر اقول لك يا عسوله يا جميله. ها؟ السلام عليكم دكتور. انت سؤال حضرتك. اتفضلي يا ام جن، اتفضلي. لو سمحت انا عايزه نسال حضرتك عن، لو انا عندي حد في البيت شفت نفسي. حد في البيت ايه؟ شخصين مريكسين معاها ازاي؟ قرابة درجة أولى يعني، ولا الزوج ولا طيب قربة. ماشي قرابة درجة أولى. طيب حاضر. أول حاجة في سؤال كمان، لو أنا يعني عاملة محددة العلاقات مع الجار، فهل أنا كده في اسم عليا؟ علاقتك بيهم بتجيب مشاكل، فأنت محجمة الأمور صح؟ لكن مش قطع رحم يعني. لا يعني هم اللي رفضوا يكلموني. كلمت مرة ورحت زرت في المرض، وبعد كده قطعوا العلاقه معايا. خلص تمام. هقول لك تعملي ايه. هقول لك. حاضر. جزاك الله خير. وياك وياك. ربنا يبارك فيكي وبجنى ويقر عينك باولادك يا بنتي. اللهم امين. اسمعوني جنى، بتسالني بتقول لي ازاي انا عندي حاجه بتخليني انسى في الصلاه، وازاي انتظم في الصلاه. اللي بينسيكي في الصلاه لازم الاول استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وانا بقرا يا جنى وانت بتقراي الفاتحه اتفكر يعني الحمد لله رب العالمين، انا بحمد ربنا، اتفكر في الكلام، وانا ادعوك ان ولو بس تفسير بسيط لسوره الفاتحه والسور الصغيره اللي انت بتقرايها. تمام. ممكن تعلي صوتك سنه بدل ما تقراي في سرك، اقراي بس بصوت مسموع لودنك عشان تعرفي تركزي في الصلاه وخلاص. ولما لقيتي نفسك سرحتي تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، لان خنزه بيجي يوسوسك، اعوذ بالله، وكملي لو انت سرحتي في قلب الصلاه. تمام. لكن بنسى بتعود بقى. لا هو الظهر اربعه هنسى ايه بقى؟ ها طب نسيت اقرا مثلا القران، طب نسيت اقول الدعاء، نسيت مره في مره، وتعودي وابقي مركزه قبل ما اخش الصلاه. بنقول دايما للاولاد كده، بس ده سن 7 سنين، قول انت هتقول ايه، ادي الفاتحه، ادي السوره الصغيره، وانت راكع هتقول ايه، وانت ساجد هتقول ايه، وانت كذا. فنعيد مع نفسنا الكلام ده عشان لما تخش في الصلاه ما تنسيش. ده جزء. لكن السرحان بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وبكمل الصلاه. تمام. انتظم في الصلاه ازاي؟ اول ما ياذن اقوم اصلي، هو ده اول حاجه. المشرطه على النفس يعني اشرط على نفسي، اول ما ياذن جري تقومي جايه سايبه اللي في ايدك على طول، تروحي تتوضي وتصلي على طول، وماما تجيب لك اسدال جميل وشكله حلو، وتحطي لك كده ركنه جميله زي الركنه احنا عاملينها البوتيت الصغيره دي هذه في الاستوديو، تحطي لك كده ركنه، دي مكان الصلاه ودي السجاده وهكذا. تمام. وتدعي ربنا بقى، يا رب اجعلني مقيم الصلاه، يا رب حببني في الصلاه، يا رب خليني اخشع في الصلاه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلك من مقيم الصلاه، اللهم امين. السؤال بتاع والدتك، موضوع حد نرجسي يتعامل معاه ازاي، تجنبي. طيب ما هو قرابه درجه اولى وبيحصل تعامل، بيعمل ايه؟ ما بيعتد برايه ومش عايز يسمع كلام انا رايي اللي صح، بيحاول يسفه من الاخرين، يحاول يستفز او يبتز مشاعرها الاخرين لحد ما يجوا، لما الاخر يبعد عنه يحاول يجرجره بحبال بقى التعاطف والطاعيه والمظلوميه وهكذا، علشان يجي وساعه ما يجي يقوم جاي مديله عليه. دايما بيحاول ينقص، لو في الصفات دي ينقص من قيمه اللي قدامه، او ينقص من شخصيه اللي قدامه، او يقلل ويهزز ثقته بنفسه. دايما ما بتعرفوش، دايما غلط، دايما كذا، مقارنات مع الاخرين. لو في الصفات دي، صفات وحشه جدا على فكره، الحاله بتاعت النرجسيه انا تعبت منها صراحه من كتر بس ما بنعدد صفات الشخص ده. لو هو كده فعلا، ما مش كل واحد بقى صاحبي معتد برأي، ما هو لا مش كل زوجه بقى تيجي تقول له ادي زوج بيعمل بقى نرجسي. في ممكن يكون نوع من انواع الانا شويه، ممكن يكون من انواع مثلا التسلط، لكن مش نرجسي. النرجسيه صعب التعامل معاها لان ما بيشوفش ولو اللي قدامه شريكه بيمشي بيجيبه بالمظلومية أو الابتزاز العاطفي أو أسلوب الاستعطاف تمام، ويرجع يمارس عليه تاني الأمر ويقفل حنفية المشاعر وبعدين يفتحها قطرة واحدة بس كده، فتفرح وتقول ما هو بيقول لي هو، طب ما هو مبهدل الدنيا قبليها، مش ده الطبيعي. ما عليه، تأكدت خلاص المحايد يا الله معقول أنا كده، طب ندعو الله سبحانه وتعالى ليه يا رب بالله بين ربنا يهدينا بقى ويصلحنا. ما تصدقيش الكلام اللي بيوصفك بيه، ما تصدقيش الأحكام والحق، وتعاملي بالحياة طالما فيه لازم المعاملة، وخصوصا لو كان زوجه فيه أولاد فيه معاملة، نحاول نحايد الأمر. ما تخليش الكلام الغلط اللي بيحصل في موضوع النرجسي، المردود السلبي اللي بيجي على نفسية الشريك الآخر لما النرجسي أو النرجسية بيمارسوا عليه، ما هيش عايزة تعيش، في اكتئاب، في حزن، مش قادرة تدي لأولادها. ويا ابني نجاح زوجتك في بيتك انك تراعيها، نجاحها مع الأولاد ونجاحها في ان هي انك انت تعدل لها نفسيتها، لكن كاتم نفسيتها لا هتديك ولا هتدي بيتك، فانت المضرور في الأول وفي الآخر. تحييد العلاقة مع الأقارب تمام، لو هم جه منهم الأذى، رحت وزرت وما كانوش عايزين وما بيردوش، ما علي، سلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين، ألف سلامة، لو في حاجة تقدري تعمليها تعملي، ليس الواصل بالمكافئ، ما هم جوز زاروني ما شو مهم. لكن أهم حاجة ما يبقاش في تدخل في حياتك وفي حياة أولادك وتنتبه للنقطة دي ويجي عليك بالضرر تمام، لكن ليس الوصل بالمكافئ، سلام عليكم، عليكم السلام، المناسبات قدرت حاجة في جهد تقدر تعمليه تشاركي بيه تمام، لكن نمنع الأذى تمام. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بالخير. معنا كم من الوقت يا شباب؟ طيب تمام، معنا سؤال تاني هيجي لكم على الشاشة هوت، يلا بينا ناخده ونشوف. معنا اتصال. طيب معنا عم احمد من القاهره، سلام عليكم يا عم احمد. ام احمد من القاهره، سلام عليكم يا ام احمد، يا اهلا يا اهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه، ربنا يبارك فيك يا رب. يسعد ربنا يكرمك يا رب ويبارك لك واياكي. اتفضلي. انا عايزه لو سمحتي انا اسالك سؤال، وكمان عايزه نصيحه ليا ونصيحه لبنتي. حاضر اتفضلي. أنا معايا بنتين ومعايا أولاد. البنت الكبيرة يعني ما أول حاجة ما بتسمحش نصيحة، ثاني حاجة مزعلاني كتير قوي. لدرجة إن ممكن تقول لي كلام يوجع يعني، وأنا أمها. وكمان عندي الضغط عالي، وبقول لها أنا مش مسامحاك على اللي بتعمليه معايا ده كله، بتقول لي وأنا كمان مش مسامحاك. سنها كام؟ رغم إني ما بعملش معاها حاجة وحشة. سنها كام بنتك؟ لا بس انها 24 سنة وحافظة القرآن. طيب يعني الاختلاف مين لحد؟ استني يا ام احمد، الخلاف بينك وما بينها اختلاف وجهات النظر ولا هي مش عاجبها ايه؟ مش فاهمة، اديني مثال. مش عاجبها المعاملة بتاعتي ليها، وكمان بتغير من اخواتها الولاد. او اخواتها الولاد مش قاعدين هنا، بيجوني مثلا كل 15 يوم كل شهر، بهتم بيهم شوية، فهي بتغير منهم جامد، وبتغير من اي حد اقول عليه حاجة حلوة. واي حد انا احبه وهي تكره وتحتقره جامد. قولي لي ترتيبها في اخواتها رقم كام؟ هي الكبيره رقم 4. رقم 4؟ رقم 3. رقم 3 وهي يعني هي البنت الاولى. في اللي بعديها بنت، اللي بعدها ولد، وبعدها بنت. وبعديه بنت. وبتغير جامد. طيب وما بتحترمنيش خالص، وانا مش عارفه والله اعمل فيها. طيب حاضر اسمعي، انا عايزه نصيحه ليها ونصيحه ليا. هقول البنات، البنت اللي تبقى كده وبتغير تبقى محتاجه حنان جدا، محتاجه طبطبه. الغلط اللي بتطلعه في عدم الاحترام علشان هي مش عارفه تعبر صح، مش عارفه تقول انا محتاجاك يا امي، مش يا عم بس اديني دقيقه، ما انا محتاجاك يا امي، انا عايزاكي في حبس، مش تعرف تقول وما تعرفش تعبر، او عندها مشاكل في التعبير عن المشاعر. بغير يعني بحبك، انا عايزاكي ليا لوحدي، طب شوفيني، طب بصيلي انا وبس. طبعا ده بيبقى ناتج لنقص المشاعر. دي محتاجه ايه؟ طبطبه واحضان، ونقعد معاها قعد. انت عارفه ان انت بنتي، وانت بنت الاول بنت جت وشافت عيني، ده انت نور عين امك من جوه. لكن دول اخواتك لما بيبقوا بعيد انت بتاخدي الاسابيع كلها، ايه رايك تساعديني، ايه رايك يبقى معايا كده، وشركيها في الامر. في الفتره اللي هم مش موجودين فيها خديها واعملي لها حاجه مخصوصه ليها، طبطبي عليها، بوسيها، كلمي، اسمعي منها. ولما تغلط اسكتي وقولي لها شوفي انا زعلانه منك، بقى ده الحب بقى اللي بتقولي علينا بحبك وانا كذا، بقى ده الحب عتاب بسيط، لكن اللي زي دول بيبقوا محتاجين احتواء ودعم وعاطفة فوق ما تتخيل. طبعا عايزة قلب جبار طبعا، لان في اهانات بتتقال وده ما يصحش، ده داخلين في العقوق، وفي معاملة مش صح، وبشوف اخواتي عاملين ازاي بتعاملة ازاي، لكن ما وراء الفعل؟ انا نفسي الامهات تفهم ده وراء الفعل ايه. انا عايزاك ليا لوحدي، انا بحب، انا مش عايزة كده، انا بغير. اه يبقى ايه ما وراءه؟ ايه انك عايزه بس شويه مشاعر. اضل اصبحت حاله يعني يقدم ما بينك وما بينها، واسمعي المقطع ده وسمعه لها وقولي عليها دايما كلمات الحب والمشاعر والعواطف، هتلاقيها اتغيرت. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولكم بالخير. وقت حلقتنا انتهى للاسف. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلها منا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات